بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس هو الثالث في مذاكرة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيرة ابن هشام، والمختصر هو الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف: غفر الله له وللليثنا وللمسلمين. فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل عليه السلام، ثم لذريته من بعده، ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا. نعم. صارت ولاية البيت وولاية مكة لإبراهيم ولإسماعيل، لأن إسماعيل أعان إبراهيم على عمارة البيت، وصارت بعد ذلك لبنيه، أي لبني إسماعيل، فلم يكن لجرهم في ولاية البيت سنع. فأول نزولهم استأذنوا أم إسماعيل ينزلوا على الماء، ثم لما بنى إبراهيم وساعده إسماعيل البيت، صارت ولاية البيت، والبيت أخص أوصاف الحرم، وصارت ولاية مكة لإسماعيل ومن بعده لذريته. نعم. نعم. عمرو بن لحي من خزاعة، ويأتي ذكر خزاعة في منافستهم بكرا على ولاية الحرم، ولكن الله جل وعلا أبقى هذه الولاية في ذرية إسماعيل. وعمر بن لحي الخزاعي كان رجلا كريما مفضالا، لكنه مغرور، يطلب السيادة والرئاسة والمنصب، ولقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار، فإنه أول من سيب السوائب، وأول من غير الحنيفية في هذه الجزيرة، جزيرة العرب. وسيأتي كما ذكر الشيخ حديثا. نعم. وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام، وذريته هم بنو إسرائيل والروم. أما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل. وأما الروم فأبوهم عيسى بن إسحاق عليهم السلام، فأبوهم عيس ابن إسحاق، وهو أخو يعقوب بن إسحاق، ومن نسله جنس الروم المشهورين، وهم من بني الأصفر. نعم. ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لن يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال الله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكل الأنبياء عليهم السلام ورسل من ذرية إسحاق. وأما إسحاق فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد. وأما إسماعيل، نعم. وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته، فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بعثه الله إلى العالمين كافة، وكان من قبله من الأنبياء، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك. من نعمة الله وفضاله على إبراهيم لما صبر الصبر العظيم وثبت الثبات الكامل أن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب. الكتاب هو العلم وهو الوحي، فجعله الله في ذرية إبراهيم سواء من ولده إسحاق، فإن أكثر الأنبياء بل جل الأنبياء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، أكثرهم من ذرية يعقوب بن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل. أما إسماعيل ابن إبراهيم أخو إسحاق فلم يكن من ذريته نبي إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو النبي الخاتم. والله جل وعلا امتن على إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كما امتن على اليهود وأهل الكتابين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني هذه النبوة والرسالة، وآتيناهم ملكا عظيما. قابلوا ملك الله الذي أنعم به عليهم بالتكبر والتجبر، وقابلوا رسل الله عليهم الصلاة والسلام بالمعاندة والمكابرة، حتى منهم من لم يؤمن به أحد، ومنهم من آمن به رجل أو رجلان أو رهيط أو رهط. نعم. وأما قصة عمرو بن رحيم وتغييره دين إبراهيم عليه السلام، فإنه نجا على أمر عظيم من المعروف والمعروف والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما وزادوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم، وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الرجال وغيرهم، فرجع إلى مكة. نعم. هذا عمرو بن لحي من خزاعة، وخزاعة نازعت بكرا في ولاية البيت، فمرة تكون لبكر ومرة تدول عليهم خزاعة. وعمر بن لحي كما كان من أول شأنه كان كريما مفضالا، حتى تعاظمه أهل مكة، تعاظموه جدا وعدوه من أكابر العلماء. وكانت مكة ليس فيها شيء، فيذهبون إلى الشام، ويرى لأهل الشام لأنهم بقايا أهل الكتاب أن لهم ميزة وفضيلة على أهل مكة وعلى العرب. ورأى هناك الأصنام، وهو عنده تطلع للرئاسة وللمناصب وللسيادة والزعامة، فجاء من الشام بهبل، وهو من أشد الأصنام وأكثرها انتشارا بين أهل مكة، ولهذا تعظمه أهل مكة خاصة، مما يدل على تعظيم أهل مكة لهبل. يدعونه، يستجيرون به، يلتجئون إليه. وفي معركة أحد قال أبو سفيان لما أدال الله الأمر على المؤمنين، قال رافعا صوته: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، إشارة للصنم الثاني. والعزة صنم كان في نخلة تسمى الآن زيمة بين مكة والطائف على طريق السيل. فلما قال أبو سفيان وقتها: لنا العزة ولا عزة لكم، يرجع نصرهم وتمكنهم إلى أصنامهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. رجع عمرو بن لحي من الشام بهبل صنم، ولم تكن العرب تعرف الأصنام، فنصبه في وزاء البيت، وجاءه الشيطان فقال إيه عمرا إيتي جدة تجد أصناما معدة، فادع إليها تجب تسد بين العرب. فجاء على ساحل جدة فبعث، وجد أصناما مما طمر عليها الطوفان، فجاء بها ونصبها حول البيت، فسن في العرب هذه السنة الخبيثة، وهي سنة تعظيم الأصنام والتماثيل، فصار الناس يتأسون بما يكون في هذا الحرم ويقتدون به. حتى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وإذا حول البيت كم صنما؟ 360 صنما. هبل وإساف على الصفا ونائل على المروة، ولهذا كانوا يتحرجون أن يسعى الساعي بين الصفا والمروة، لأن قريش ابتدعت فيها فجعلت على الصفا صنم إساف وعلى المروة صنم نائلة. وحول البيت 360 صنما، فكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويغرز بعود معه بين أعين الأصنام، ويقرأ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وكسرها وبعث من أصحابه البعوث في أنحاء مكة وخارجها ليكسروا الأصنام. أنزل الله قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لماذا رفع الحرج؟ لما كان في نفوس الصحابة ولا سيما الأنصار من تحرجهم بهذه البدعة التي اختص بها أهل مكة في السعي، حتى جعلوا عليهما على الصفا والمروة صنمين. فقال الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله لا من شعائر المشركين، فمن حج البيت فرضا أو نفلا أو اعتمر فرضا أو نفلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما. رفع الحرج الذي كان في النفوس، وصار السعي ركنا في الطوف الحجي وفي العمرة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وجاء بمنات، وكان في تهام على سيف البحر في قديد، وكان من منات مهل أهل المدينة يحرمون منه في الحج والعمرة، ولهذا أبطل النبي هذه العادة الشركية فجعل لأهل المدينة ميقاتا هو ذي الحليفة، واتخذ أهل الطائف اللات، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رجلا صالحا يلت السويق ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم بنوا عليه هذا الصنم. والله جل وعلا يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فهذه الثلاث أشهر أصنام العرب، قبلها هبل وبعدها وأثناءها كثير من الأصنام التي درجت وانتشرت في الناس، وقد بلغوا في جاهليتهم في دركات الوثنية مبلغا فظيعا. يسافر العربي المشرك فينزل عشيا فيتخذ 4 أحجار، أما 3 فيضعها أثافي على قدره، يرتسب عليها القدر مراتب، وأما الرابع فينصبه يعبده حتى يرتحل من مكانه. أرأيتم كيف هذه العقول وهذه الدركات الوثنية؟ الآخر يصنع إلهه من تمر، يعبطه فيعجنه على هيئة صنم، فإذا جاع ودقه الجوع أكل ربه. والرابع أو الثالث وهو ابن الجموح يزين إلهه فيأتي أولاده من آمن فيلقون بإلهه وصنمه في الزبالة في النجاسات فيأخذه وينظفه ويزمجر وينصبه ثم يجيء الثعلب فيبول عليه يقول ما يمنع نفسه ممن يسيء له رب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب والبوادي كلما بعدوا كلما ازدادوا في الدركات يقول أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل الرياعي أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعالج وين عالج ما تعرفه سمعتم بعالج مر عليكم هذا الاسم ترى ما هو بعيد منكم تعرف يا ولدي نسحب الجائزة منك أو ما بلعته خلاص ما يرجع من يعرف عالجا واحد اثنين عززوا بثالث هداكم الله ما في ثالث ها أنت تعلمه ليعلمك تتشاوران ما هو عالج عالج هي الرمال رمال النفوذ الكبرى التي يصل بينها وبين الرملة صحراء الدهناء أو رمال الدهناء هذه عالج يقول أبو عثمان أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج عالج ما فيها جبال كلها رمال جبال من رمال إنما الجبال في مواضع نادرة منها مثل العليم ومثل البرقان اللي عنها غرب قال أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج وكان أحدنا يعمد فيحلب لقحته على الأرض الحليب أبيض ينزل على رمل أحمر فييبس ويشهب فلا يزال يعبد هذا المكان مدى مقاطنا فيه هذه من دركات وثنياتهم التي بلغوا فيها هذا المنتهى حتى بعث الله لهم بهذا النور الأبلج نور التوحيد على يد نبينا صلى الله عليه وسلم فرفعهم وانتشلهم به من هذه الدركات في الوثنيات هذا يتكرر الآن يا أخوان انظروا في مجاهيل الدنيا وغاباتها كان فيها من هذه الدركات دركات الوثنية انظروا في أديان الهند وغيرها انظروا في المسلمين كيف أن أوثانهم المعظمة من دون الله في مقابر الله أعلم ما تحتها رفعت عليها الأبنية والقباب والأضرحة والعقود حتى قصدت وعبدت ودعيت وذبح لها وطيف بها من دون الله إذن الشرك ليس في أسماء وإنما الشرك في حقيقة نعم وقدم معه بهبل وجعله في ثوب الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله ودعا أهل الداعي هو عمرو بن لحي قدم بهبل فجعله في جوف الكعبة إذن صار هبل له المقام لما جعله عمرو بن لحي في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله نعم ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوا وأهل الحجاز فأهلوا وأهل الحجاز في دينهم تابعوا لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي نعم بعثه بدين إبراهيم وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي الناس في الجزيرة تبع لأهل مكة إذ هم أهل الحرم وما يبتدعون بدعة إلا وتنتشر بالناس خصوصا عند الموسم وفي شهودهم العمرة، حتى لما بزغ عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن ينبذ عبادة الأصنام إلا أفراد قلائل كالأسود بن قارب وورقه بن نوفل حيث تنصر وتعلم العبرانية، وزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، في أفراد قلائل نبذوا ما كان عليه المشركون. فقد جاء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام كان ومعه مولاه زيد بن حارثة خارج الحرم جهة التنعيم يشتوون شواء، صيد صادوه ويشتوونه، فمر زيد بن عمرو بن نفيل وكان ينابذ ما عليه أهل مكة من تعظيم الأصنام والذبح عليها والاستقسام بالأزلام والذبح على النصب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا زيد بن عمرو بن نفيل فادعه يطعم معنا. فقام إليه زيد بن حارثة، وكان زيد بن عمرو ينابذ أهل مكة وينفرد عنهم، فلما رآه دعاه إلى أن يطعم معهم، قال أنا لا أطعم مما تطعمون منه ولا آكل مما يذبح على هذه النصب، ظن أن هذا هو مما يطعمه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبل البعثة، فلم يبق على دين إبراهيم إلا نوادر، وهذه سنة الله، إذا استحكم الباطل بعث للحق باعثا ومبلجا يظهره مرة أخرى حتى يكون آخر انقضاء الدنيا فيفشو الفساد فشوا لا عودة معه للحق، ولا تقوم الساعة عندئذ إلا على شرار الناس، إن شر الناس عند الله مزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء ولن يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جامعهم ما هو الشرك بالله وعود ما كان عليه الجاهلية بتعلقها بغير الله. نعم. وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عنهم بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم. نعم، كانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي من تسييب السوائب وحماية الحام الفحل إذا أنتج 10 بطون خلاص يحمى ظهره لا يركب ولا يضرب، يحمى ظهره فلا يركب، هم بغي يضرب كيفه، بدع يبتدعها أهل الحرم وزعاماتهم ويقلدهم بها عامة الناس، ولم يبق مع ذلك إلا بقايا على دين إبراهيم، ابتدعوا بدعا حتى في أثناء العبادات، بقي عندهم من تعظيم الحرم الحج والعمرة والطواف وعمارة البيت بالمال الحرام بالمال الحلال لا حرام فيه، لكن في أصل الدين خالفوه في ابتداء بدع ابتدعوها فرأوها حسنة ظنوها حسنة، والله جل وعلا يقول في أعظم البدع وهي الشرك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أعظم ما في هذه البدع الشرك، لما ازداد الظلام حلوكا وازداد الليل سوادا بعث الله هذا الفجر الجديد وهذا النور الأبلج، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يبعث في الناس ما كان من دين إبراهيم وينقيه من بدع وشوائب المشركين، في الحج والعمرة يلبون يعظمون حرم الله لكن تعظيما مبتدعا شركيا، يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يقرون بأنه شريك لله تملكه وما ملك، ومع ذلك يدعونه هذا الشريك ويسألونه ويستغيثونه ويصرفون له العبادة لأنه إلى الله واسطة وشفيع وولي، شفعاؤنا وأولياؤنا إلى الله. نعم. وكانت تلبية الأزار لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله الله مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا المثل في آية العنكبوت، هذا الذي تملكونه صار شريكا لكم، هل تقبلون هذه الشركة؟ عبد تملكه صار شريكا لك يملك مثلك، يقول عطني النصف لك النصف، تقبلون هذه الشراكة؟ لا تقبلونها. فإذا كان هذا عبد مملوك مع عبد مملوك مع عبد مملوك في الدنيا، فكيف بمن يملك الله؟ تجعلونهم مع الله شركاء وشفعاء ووسائط، يصرف لهم حق الله جل وعلا. نعم. ومن أقدم أصنامهم منات، وكان منصوبا على ساحل البحر بحديد، تعظم العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم، وبسبب ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلث السويق للحاج. يلت السويق، السويق هو الدخن أو الذرة تحمس ثم تدق وتكون طعاما لذيذا، هذا السويق، فيطعمه الحجاج الذين يقدمون يريدون الحج، فعظموه كما كان في الابتلاء بعمرو بن حي كريما نفضالا فاغتر فعظموه. وقد جاء في الإلحاد في آيات الله أنهم اتخذوا لأصنامهم أسماء أخذوها من أسماء الله الحسنى، فالعزى من اسم الله العزيز، واللات من اسم الله الإله، ومنات من اسم الله المنان، وهذا ضرب من ضروب الإلحاد في أسماء الله وصفاته. والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. فما تفعته على قبره، ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة بين مكة والطائف، فهذه ثلاث أكبر أركانهم. ما هي الثلاث؟ اللات والعزى ومنات. وهبل هذا الأول عهد، وأعظم من تعظم هبل هي قريش. والعجيب أني ما وجدت لهم من يعبد بهبل، وكثير ممن يعبدون بالعزى وعبد اللات وعبد منات. نعم. وكان لهم ثم كثر الشرك ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز، وكان لهم أيضا بيوتا يعظمونها كتعظيم. وكان لهم أيضا بيوت، اسم كان مؤخر. نعم. وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانوا كما قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما هي البيوت التي كانت للعرب تعظمها كما تعظم الكعبة؟ ما قرأتم في التاريخ؟ كان العرب بيوت يعظمها أهلها كما تعظم الكعبة. نعم، تعظيم الكعبة لا مثيل له، لكن هناك بيوت أبنية تعظم عند العرب، في هجر والكعبة اليمانية في تصلال في وادي نجران، والكعبة التي بناها أبرهة في صنعاء تسمى بالقليس أو القليس، قالوا إذا وقف تحتها الواحد رفع رأسه سقطت قلنسوته من ارتفاعه، وهي التي أراد أن تكون بدل الكعبة، فسمع بها أهل مكة، فجاء أحد منهم من مكة فبال فيها ونجسها، وجاء آخرون وهرب في ليلته، وجاء آخرون فأحرقوها، فأعلم سدرتها أن الذي فعل ذلك من أهل مكة، فكان ذلك من جراء تجيشه الجيش ليهدم الكعبة، جيش أبرهة الذي هو إرهاص لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما في سنن الله الكونية أن الأمر إذا اشتد وكمل وبلغ منتهاه ادري أن الفرج قرب منه. إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. وهذه في كل المصائب الخاصة والعامة، إذا اشتدت فالفرج قريب منها. نعم. ولما دعاهم رسول الله إلى الله اشتد إنكار النافلة، علماؤهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم، حتى إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له من معك على هذا؟ قال فرن وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. وأعظم الفائدة لك أيها الطالب، وأعظم الفائدة لك أيها الطالب، وأكبر العلم وأجل المحصول، ينسل فإنت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نعم لما دعاهم اشتد عليهم هذا الأمر في أمر تواردوا عليه ورثه صغارهم عن كبارهم، أبناؤهم عن آبائهم وأسلافهم، فكان انتقالهم عما عليه الآباء والأسلاف من أشد الأمور. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. سألت عائشة كما جاء ذلك في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد ما لقي من الناس، قال أشد ما لقيت أني لقيت ابن عبد ياليل وهو من سادات ثقيف، لقيه في الموسم عند العقبة، يعني عند جبة العقبة، فقال إليك فاسمع مني، قال إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق أن أسمع لك. فولى وترك النبي عليه الصلاة والسلام، فأثر هذا فيه أثرا عظيما عليه الصلاة والسلام. قال فخرجت هائما على وجهي لا أدري أين أوجه، فلم أفق إلا بقرن الثعالب، يعني عن مكانه كم؟ 80 كيلو، مسيرة يومين. لم أفق إلا بقرن الثعالب وإذا فوقي سحابة فيها جبرائيل، فقال إن الله قد اطلع على ما صنع قومك بك، وإنه قد بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، وهما الجبلان العظيمان جبل أبي قبيس وفي حضنه الصفا جبيل صغير، وجبل قعيقعان في حضنه جبل المروة يسمونه بعد ذلك بجبل الشامية. فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. فحقق الله في قومه وفي أمته رجاء عليه الصلاة والسلام. وهنا قفوا في هذا الموقف، تأملوا كيف أن هذا الذي أعرض عن رسول الله فلم يسمع منه ولم يجبه كان تأثيره على نبينا أعظم من تأثير غيره، لأن نبينا كريم وشريف، هذا التصرف يأخذ منه مأخذا عظيما قد لا يدركه أكثر الناس. وفي هذا قول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نعم. أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وأعظم الفائدة لك، أعدها، وأعظم الفائدة لك أيها الطالب، وأكبر العلم وأجل المحصول، وأكبر العلم وأجل المحصول، إن فإن كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخدة بخدة حتى لو دخل جحرة إلا دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن. وقوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه المسألة أجل المسائل. نعم، هذه المسائل الثلاث تدل على مسألة واحدة. حديث بدأ الإسلام غريبا خرجه مسلم في الصحيح، تستحضر أن غربة الدين غربة عقيدة وغربة إيمان، فإن هذا الدين وهو التوحيد والإيمان بدأ غريب، ما كان إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أول من آمن به خديجة، من معك معي عبد وحر بلال وأبو بكر، غريب. ثم بدأ ينمو ويزداد وسيعود غريبا كما بدأ. متى يعود؟ هذا بدت الغربة له. وين أهل التوحيد الخالص في جملة المليار من المسلمين ومئات الملايين؟ والأمر يزداد غربة إلى أن يستحكم الجهل، فلا يبقى إلا من لا يقول الله الله عليهم تقوم الساعة. ومن هذه الغربة أيضا ما جاء في حديث اتباع سنن من كان قبلنا، حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين، لتتبعن، تأكيد باللام الموطئة للقسم، وبالفعل المقرون بنون التوكيد الثقيلة، سنن من كان قبلكم، طرائق من قبلكم وهديه، حذو القذة بالقذة. ما القذة؟ الزغبة في الريش، لا تتجاوز أختها حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهو أنتن الجحور وأعوجها وأعمقها. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال فمن، أي مهنا لهم. وفي الرواية الثالثة ستفترق هذه الأمة كما افترقت اليهود والنصارى من قبلنا على 73 فرقة، حديث الافتراق المشهور، وهو حديث متواتر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 16 من الصحابة. هذا وش يفيدك يا طالب العلم ويا من يريد نجاة نفسه وفكاكها؟ يا أيها اللبيب العاقل لتفهم أن الغربة غربة الدين. هذه الفائدة العظمى من استعراض السير والتواريخ وأخبار الأمم قبلنا، لنعتبر أن الغربة غربة الدين، ليس الغربة غربة نقص دنيا. الدنيا تروح وتجي. آباؤكم وأسلافكم جاءهم من النقص في الدنيا نقصا عظيما، لكن دينهم ثابت لم يتغيروا. ونحن جاءتنا الدنيا فعشنا ترفها ورغدها، وما أنقص ذلك من دين الله ما أنقص. إذن فانتبه واسترشد وتعقل واثبت على دين الله، لا تزايد على دينك، لا تجامل على عقيدتك. النقص ليكون في الدنيا، في المال، في الجاه، إلا دينك، إلا عقيدتك، فلا يلحقها نقص ولا مزايدة ولا مجاملة إن أردت النجاة. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم. فهذه المسألة أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه، ومن عمل بها فهو المسلم. فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها. نسأل الله أن يتفضل علينا وعليكم بفهم هذه الأصول والعمل بها، وألا يكون حظنا منها حظ القراءة والتسلي بلا فقه ولا عمل. ترى هذا دبور يا أخواني، وقد وقع في هذا الدبور أهل الكتابين قبلنا، يقرؤون الكتاب المنزل عليهم يحرفونه ولا يعملون به، لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، وما وقع فيهم يقع فينا في أصل الدين وفي فروعه. فمستقل ومستكثر. الله من علينا بعلماء يرشدوننا ويعلموننا، والعلماء بدأوا بالرحيل والتناقص، سيترأس عليكم جهال يغيرون لكم المفاهيم، يقلبون لكم الموازين، يبدون لكم الحق باطلا والباطل حقا، لمآرب حزبية، لمآرب نفسية، لمآرب منفعية خاصة، فيقع فينا ما وقع في من قبلنا. سنة الله الشرعية المضطردة التي لا بد أن تكون. نعم. أما البيت المحرم فإن إبراهيم رجع الآن إلى سياق البيت وقصته وما وقع من تولي بكر وخزاعة عليه ثم استقلال الأمر فيه بكنانة ثم بقصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان. نعم. فإن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لما بنيا صارت ولايته في إسماعيل وذريته، ثم غلبهم عليه أقوالهم من جرهم ولم ينازعهم بنو إسماعيل بقرابتهم وإعظامهم للحرمة. لم ينازع بنو إسماعيل أخوالهم جرهم لما تغلبوا على الحرم لأمرين، مراعاة للقرابة فهم أخوال، ومراعاة للحرمة حرمة مكة كما أورثها إياهم إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ألا يكون بها قتال، ثم إن جرهم داروا في مكة وظلموا من دخلها فرفع أمرهم، فلما رأى ذلك بنوه سنة الله أن مكة تبك الجبابرة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، تسمى بكة ومكة لأنها تبك وتمك الجبابرة، من ظلم واعتدى أمهله ربي فإذا أخذه لم يبقه، ضعفت جرهم بظلمها وبغيها، خلفها على الحرم وولايته بنو بكر. نعم. فلما رأى ذلك بنو بكر بن عبد مناف ابن كنانة ورشان بن خزاعة أجمعوا على جرهم فاقتتلوا فغلبهم بنو بكر ورشان ونفوهم من مكة، وكانت مكة في الجاهلية لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أقره، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا ملك. نعم، هذه سنة أنه ما يأتيها ظالم إلا ويكبت ويبك، ولهذا لما جاء أبرهة لم يبالي أهل مكة به، فإن أبرهة لما جاء بجيشه العرمرم تعرض له حبيب نفيل بن حبيب الخثعمي فقهره أبرهة، ثم إنه استعطفه فصار دليلا له إلى مكة، فتعرض له قوم من ثقيف فغلبهم، فجاءه أقوام من تهامة من أهل مكة من قريش وغيرهم، قالوا نعطيك ثلث ما نملك فارجع عن البيت، فأبى، قبضت جنوده على عير لأهل مكة منها 100 بعير لعبد المطلب، فجاء وكان شيخا كبيرا هابه أبرهة الحبشي حتى نزل من على سريره وجلس معه على البساط، فقال ما تريد يا أيها الشيخ؟ كان عبد المطلب نظرا جميلا في صورته، قال إن أصحابك أخذوا عيري، قال ظننت أنك إنما جئت لنرجع عن هذا البيت الذي تعظمونه، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعرفون أن الله يحمي بيته فلا يقر فيه ظالم على ظلمه ولا باغ على بغيه، فرق له فأعطاه إبله وأمر أهل مكة أن يرتفعوا إلى الجبال، وانتدب عبد المطلب من أهل مكة رجالا، فقاموا جميعا إلى البيت، فأخذ عبد المطلب بحلقة الباب قال: اللهم إن هذا بيتك وإن الرجل يذود عن حماه فاحمي بيتك. وفزعوا إلى غار حراء ينظرون ما يصنع، يعرفون أن هذا ما هو بحاصل إلا شيء. وكان أبرهة نزل بجيشه في المغمس شرقي عرفات، وكان معهم الفيل ومعه أفيال، أعظمهم فيل كبير اسمه محمود. نفيل بن حبيب الخثعمي وقف عند أذن هذا الفيل فقال: يا أيها الفيل يا محمود، هذا بيت الله، يخوفه. ثم اشتد يعدو هاربا فرقى الجبال، فأرادوا من هذا الفيل أن يتقدم إلى مكة فلا يقوم، فرصوه بالحديد وبالنار فلم يقم. فإذا وجهه إلى الشام شمال قام يركض، إلى الشرق قام يركض، إلى الجنوب قام يركض. وأنزل الله عليهم ما تقرؤونه من الطير الأبابيل تحمل في منقارها حجرا مثل الحمصة، وفي كل رجل حجر، فتنزل فلا ينزل الحجر حتى ينفذ من رأسه إلى ما بين قدميه، فإذا جاءه من صدره نفذ من ظهره، فجعلهم كعص مأكول، لأن الله حافظ حرمه. ويبقى البيت كذلك إلى أن يأتي آخر الزمان فيستهان، فيخربه ذو السويقتين من الحبشة. رق الدين جدا حتى لم تتغير للناس عند المحارم وعند محارم الله قلوبهم ولا فطرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إليه معه معوله يهدم البيت. متى؟ إذا رق الدين خلاص وضعف، فزايد المزايدون على دينهم وتنازلوا عن عقيدتهم كما ترونه فيما دون ذلك من المحرمات، شيئا فشيئا، نسبة وتناسب. نعم. ثم إنه شان من خزاعة وليس البيت دون بني بكر وقريش إذ ذاتا حلول وصرا وبيوتا متفرقون في قومهم من بني كنانة، فولي خزاعة البيت يتوارثون ذلك. نعم. أما قريش فكانوا بيوتات متفرقة غير مجتمعين. من هو قريش؟ هل هو النضر أو النضر بن فهر، النضر بن مالك بن فهر، أو أنه فهر؟ قولان لأهل العلم، لكنه من كنانة. إن الله اصطفى من كنانة قريشا، كنانة بن مدركة ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نعم. حتى كان آخرهم حليل بن حبيب بن حبيبة، فتزوج قصي بن كلاب ابنته، فلما عظم شرفه قصي وكثر بنوه وماله هلك حليل. كثر بنوه وماله. نعم. كثر بنوه وماله هلك حليل، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشا رؤوس آل إسماعيل وطريقهم، فكلم رجالا من قريش وكنانة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة فأجابوه. وكان الغوث بن مغة بن عز بن طابقة بن إلياس. نعم. وكان الغوث ابن مرة ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان. نعم. يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة. الإجازة، ما معنى الإجازة؟ المضي والتقدم. ولهذا النار اشتقول جز يا مؤمن فإنه أطفأ نورك لهبي، جز يعني أمضي. يجيز الناس ليمضوا من عرفات في الحج إلى المزدلفة، وكانوا يمضون منها قبل غروب الشمس عشية أي عصرا. من هذا؟ الغوث ابن من؟ ابن مرة ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر ابن عدنان. الغوث ابن مرة هو أخو تميم ابن مرة، زعيم أو من تنسب إليه قبيلة تميم في بطونها الأربع، يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظرة الخيارة. هو الذي يجيز الناس. إذن أمر الحاء أمر مكة ما هو كله بيد قريش، إنما هو في مضر، هو في مضر، ومضر الجذم العظيم من أولاد عدنان، فإن أولاد عدنان جذمان مضر وربيعة، ومن مضر قريش، وهامة مضر ثميم كما هو مشهور عند العرب. كان يجيزهم أي إذا تقدم الناس معه، وهذه تدل على ما كان عليه العرب من تعظيم الحرم وتعظيم من يكون فيه. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم أبطل عادة قريش كما تأتي بأنهم حمس أهل حرم لا يخرجون منها، يقفون في المزدلفة. قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، وش الآية قبلها؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من حيث أفاض الناس أي من عرفات، أرجع الحج إلى سنن إبراهيم، وهذا الذي كان عليه الغوث أنهم يفيضون من عرفات إلى المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن عرفات المشعر إيش؟ المشعر الحلال. خلنا على قصة الغوث بن مرة، لأن فيها تتبع لكلام يأتي إن شاء الله. نقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله المجلس الرابع في درس الفجر بإذن الله. نعم، في شيء الأخوان؟ في شيء؟ نعم. هل أمرها غزا بعد لا لم يغزو أبرهة الكعبة بسبب النجاشي، وإنما لها قصة ذكرها المفسرون في سورة الفيل، وخلاصتها أنه لما تملك الملك اليهودي على الأخدود فحرق نحو 20,000 من النصارى، هرب نصراني إلى الشام يستنجد، وقد أفنى هذا الملك اليهودي صاحب الأخدود ذو نواس، فأرسل ملك الروم البيزنطي إلى النجاشي أن ينصره، فأرسل رجلين إرياط وأبرهة بن صباح بجيشين عظيمين، فلم يزال يحارب ويطارد ذو نواس حتى هرب فغرق في البحر، فاستتم لهم ملك اليمن، فتنافس القائدان فخرجا متقاتلين بعدما كان بينهما من التغاير والتحاقد، هذا في صف طويل وهذا في صف طويل، فقال أرياط لأبرهة: اخرج، لماذا نفني الناس؟ نتقاتل، فمن غلب صاحبه يملك اليمن. فخرج فضرب إرياط أبرهة بسيفه فشرم أنفه وشيئا من وجهه، فقيل أبرهة الأشرم، فعولج، وارتد من ورائه عبد لأبرهة فقتل إرياط، فصار الملك لمن؟ لأبرهة. غضب من ذلك نجاشي الحبشة، فأصبح يتحنن إليه ويتلطف إليه أبرهة، وقد أقسم ملك الحبشة أن يطأ بأرضه أرض اليمن وأن يجز ناصية أبرهة. من ذكاء أبرهة أنه حمل إليه تراب اليمن في جراب وجز ناصية وبعثها، وقال: هذا يا ملكي إبرار لقسمك ويمينك. ثم أخبره أنه يبعث في اليمن ما فيه عز للنصارى، فبنى القليس وهي كعبة صنعاء، فلما أهانها من أهانها من بني عبد مناف هم بفعله بهدم الكعبة. كل هذه سنن يجريها الله جل وعلا إرهاصا لبعثة هذه البعثة المحمدية. هذا موجود في تفسير هذه السورة. نعم سم. نعم الذي سلق الحجر الأسود من أين؟ أي الحجر الأسود هو أشرف ما في الكعبة، وسرقته القرامطة وقتل المسلمين حتى ملأوا بئر زمزم بجثث الحجاج، فبقي عندهم في هجر 17 سنة حتى أرجعه المسلمون منهم بعدما قتلوهم. أما السارق نفسه لا أعلم وش وقع فيه. السؤال الأخير. أي نعم، حال الأربعة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا مشركين، منهم ورقة بن نوفل على الإيمان، وزيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحدة، وبنحوه ما قاله عن الأسود بن قارب. فهؤلاء باقون على دين إبراهيم، أدركوا دين إبراهيم فقالوا به ودانوا به، وليسوا من أهل الفترات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.